الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لقاؤنا اليوم حول أخطاء المساجد. هذه المحاضرة عنوانها هو 90 خطأ في المساجد. قبل أن ندخل في هذه الأخطاء، نحب أن نذكركم أيها الأحباب الكرام بفضل المساجد. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ثانيا، محبة المسجد وملازمته توجب للعبد الظل يوم القيامة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا قلبه معلق في المساجد، وفي رواية لمالك في الموطأ: إذا خرج منه حتى يعود إليه. وفي تفسير العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: قلبه معلق في المساجد، قولان: الأول شبه قلب المؤمن بالقنديل المعلق في المسجد إشارة إلى طول ملازمته بقلبه حتى لو خرج منه بجسده. القول الثاني من العلاقة، وهي شدة الحب، كأن قلب المؤمن مربوط بخيط في المسجد، كلما خرج منه جذبه هذا الخيط إلى المسجد مرة أخرى بشدة حبه له. ثالثا، بقدر مشي المؤمن إلى المساجد في الدنيا يهيأ له مكان للنزول والضيافة في الجنة يوم القيامة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يهيأ للضيف لينزل فيه. أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن العبد إذا أتى إلى المسجد فرح الله عز وجل به. فقد روى ابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. والبشبشة أي الفرح. واعلم أخي الكريم أن الخطوات إلى المسجد تكفر الخطايا وترفع الدرجات. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أيها الأحباب الكرام، هناك بعض الأخطاء التي تقع في مساجد المسلمين، أردت أن أنبه عليها إخواني ليحذروها، وينبه المسلمين الذين قد يقعوا فيها. الخطأ الأول: ترك دعاء التوجه إلى المسجد. بعض المسلمين يتهاونون في دعاء التوجه إلى المسجد، وهو دعاء عظيم يستحب لكل مسلم أن يحافظ عليه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه حينما بات عند خالته ميمونة ليحفظ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فأذن المؤذن أي لصلاة الفجر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء النبوي الكريم يستحب للمسلم أن يقوله إذا خرج إلى المسجد. الخطر الثاني ترك دعاء دخول المسجد والخروج منه. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ترك دعاء دخول المسجد. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد روى مسلم عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وروى الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهناك حديث ثالث فيه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يخرج مسرعا من المسجد ولا يهتم بدعاء الخروج، وبعضهم يتحدث مع صاحبه ويخرجان يتحدثان ويتركان دعاء الخروج. وقد روى الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الخطأ الثالث دخول المسجد بالرجل اليسرى. من الناس من يدخل المسجد برجله اليسرى أو اليمنى لا يهتم بذلك، ولكن السنة أن تتحرى دخول المسجد بالرجل اليمنى. وقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال البخاري رحمه الله باب التيمم في دخول المسجد وغيره، ثم قال وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. الخطأ الرابع حضور صلاة الجماعة بالملابس الرديئة. بعض أهل الصناعات والمهن إذا أذن المؤذن تركوا أعمالهم وهرعوا إلى الصلاة، وهذا شيء حسن، ولكنهم يأتون المسجد بملابس المهنة وقد تكون ملوثة بالزيت أو الشحم أو الرائحة السريعة. والأفضل لهم أن يجعلوا ثوبا للصلاة يلبسونه أثناء الصلاة ويأتون به المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد من أجل رائحته الكريهة، فكيف بمن تفوق من ثيابه تلك الرائحة. وقد أمرنا الله عز وجل بالتجمل عند إتيان المساجد فقال في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الخطأ الخامس الخروج من المسجد بعد الأذان. بعض الناس يخرج من المسجد بعد الأذان بغير عذر وهذا خطأ، فلا يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي الشعفاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. الخطأ الثالث ترك تحية المسجد. يتهاون كثير من الناس في أداء تحية المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كلما دخل الرجل المسجد. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، حتى لو دخل أثناء الخطبة. يعني لو دخل أحدكم والإمام يخطب يستحب له أن يركع ركعتين خفيفتين، حتى قال بعض العلماء بوجوبها ولكن الجمهور على الاستحباب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أما الحديث المشهور إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام فهو حديث ضعيف جدا، ضعفه الهيثمي في المجمع والحافظ في الفتح، وقال الألباني في الضعيفة حديث باطل. الخطأ السابع: البصاق في المسجد. لا يجوز البزاق في المسجد لا على جداره ولا على أرضه حتى لو كانت أرض المسجد حصباء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة فكفارتها دفنها. الخطر الثامن: الإحداث في المسجد. بعض المسلمين لا يهتم بهذا الأمر فيخرج ريحا في المسجد والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما رواه مسلم في صحيحه. ومن هنا نقول بأن الأولى للمسلم إذا أراد أن يخرج ريحا أن يخرج خارج المسجد. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد ولكن الأولى اجتنابه. الخطأ التاسع: النهي في مكبرات الصوت في المسجد. من البدع المناداة على الأموات في منارات المساجد أو في مكبرات الصوت التي جعلت للأذان، وهذا من النعي المنهي عنه. فقد ثبت عند الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وفي تفسير هذا الحديث يقول أبو الطيب رحمه الله: النعي أن يركض راكب وينادي في الناس، فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه. قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيهم ميت له قدر ركب راكب فرسا وجعل يسير في الناس ويقول: نعائي فلان كي أنعيه وأظهر قدر وفاة. قال ابن العربي رحمه الله: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه كفرة. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. قال القاسمي رحمه الله: من البدع والمحدثات نعي الميت في المآذن والنداء عليه بالصلاة. الخطأ العاشر: قراءة سورة الكهف لمكبرات الصوت في المسجد يوم الجمعة. في بعض المساجد يقوم أحد المقرئين بقراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع في المسجد، وهذا خطأ، لأن هذا الفعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأمر أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم بقراءتها على الناس بصوت مرتفع. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فقد كان في الصحابة أناس من ذوي الأصوات الحسنة مثل أبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ومثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. ورغم ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة والناس يستمعون، فدل ذلك على أن فعلها بدعة لا تجوز. الخطأ الحادي عشر: رفع الصوت في المسجد. إن المساجد بيوت الله تعالى، فينبغي للمسلم إذا دخل بيت الله عز وجل أن يخفض صوته أدبا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فأرسل إليهما السائب بن يزيد فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، فارفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم ليس بالله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وحديث الدنيا أيها الأحباب الكرام في المسجد ليس حراما، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على الحديث في أمور الجاهلية في المسجد، فدل ذلك على أن الكلام في المسجد مباح، ولكن يراعى فيه أمران: الأول ألا يكون برفع الصوت، الثاني ألا يكون فيه تشويش على المصلين. أما الحديث المشهور على أسئلة كثير من الناس الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا حديث لا أصل له، وقد نبه على ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. الخطأ الثاني عشر: المناداة على الشيء الضائع في المسجد. من الناس من إذا ضاع منه شيء نادى عليه بين المصلين في المسجد، أو نادى عليه في مكبر المسجد، وهذا كله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل أمر من سمع رجل ينادي على شيء ضائع في المسجد أن يدعو عليه ألا يدعو. فقد روى مسلم في صحيحه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على رجل أخذ ينادي على جمل ضاع منه في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. والحديث صحيح، رواه مسلم في صحيح. الخطأ الثالث عشر: البيع والشراء في المسجد. المسجد أيها الأحباب الكرام سوق الآخرة، فلا ينبغي أن تعقد فيه صفقات سوق الدنيا، ومن هنا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد سواء أكانت السلعة موجودة في المسجد أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد روى أهل السنن بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من يبيع أو يشتري في المسجد أن يدعو عليه بالخسار. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليه. الخطأ الرابع عشر: تعليق التقاويم التي تحمل سلعة تجارية في المسجد. بعض المحلات والمؤسسات التجارية تطبع نتائج حائط وتكتب عليها دعاية للمؤسسة وتوزعها مجانا كنوع من أنواع ترويج بضائعها، وهذا مباح لا شيء فيه، ولكن المحظور هو تعليق هذه النتائج والتقويمات في المسجد إلا بعد طمسها وترك النتيجة التي تحمل اليوم والتاريخ وميقات الصلاة فقط، لأن الإعلان التجاري يعتبر نوعا من البيع والشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. الخطأ الخامس عشر: الإعلان عن رحلات الحج والعمرة في المسجد. بعض المكاتب السياحية التي تقوم بإعداد حملات للحج والعمرة تعلق إعلاناتها في المساجد، وتظن أن هذا جائز لأن الحج والعمرة عبادتان، وهذا خطأ، فلا يجوز الإعلان عن ذلك في المسجد ولا تعليق الإعلان داخل المسجد، لأنه يعود عليهم بشيء من الربح، فهو نوع من أنواع التجارة وهي محظورة في المسجد. الخطأ السادس عشر: الكتابة على طرف المحراب: الله محمد. من الناس من يكتب في قبلة المسجد على طرف المحراب: الله محمد، وهذا خطأ لأمور: أولا، يوهم الشرك والمساواة بين الخالق والمخلوق. ثانيا، يشغل المصلين عن الخشوع في الصلاة. ثالثا، هو نوع من أنواع الزخرفة وهي منهي عنها في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وهناك حديث أوضح من هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول أبو الطيب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث بعون المعبود: أن يتفاخر الناس في شأنها أو في بنائها، فيتفاخر كل أحد بمسجده ويقول: مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلابا للمدح. الخطأ السابع عشر إنشاد الشعر المنهي عنه في المسجد. روى أهل السنن وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. ويحمل هذا النهي على الشعر المنهي عنه كشعر الغزل ووصف المساء أو شعر الهجاء والتسافر ونحو ذلك. أما الشعر الذي يحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا ونحو ذلك فزائد. والدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه أي نظر إليه بمؤثرة عينيه نظرة المنكر فلحظ إليه وقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك يا عمر. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة اللهم نعم. الخطر الثامن عشر وضع دكة للمبلغ في المسجد. من الأخطاء الموجودة في بعض المساجد وضع كرسي في المسجد في الصف الأول يصلي فوقه رجل ويبلغ بصوت مرتفع. وقد نبه على هذا ابن الحاج في المدخل وعده من البدع وكذلك القاسمي في إصلاح المساجد من البدع والعوائل. وأقول هذا خطأ لأمور. أولا أن هذا الكرسي يأخذ موضعا كبيرا من المسجد وهو وقف على المصلين فلا يجوز. ثانيا أن القارئ يجلس عليه ويقرأ بصوت مرتفع قبل الجمعة وبين الأذان والإقامة فيشوش على المصلين. ثالثا أن مكبرات الصوت اليوم أغنت عن التدبير فلا حاجة إليه. الخطأ التاسع عشر كثرة المساجد في الحي الواحد. إذا كان في الحي مسجد يكفي المصلين في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات وليست هناك مشقة في الوصول إليه فيكره أن يبنى مسجد آخر في نفس الحي لما فيه من تفريق المسلمين وتشتيت شملهم وتشتيت قوتهم. وهذا المسجد الذي يبنى بجوار المسجد القديم يشبه مسجد الضرار لأنه يضر بالمسجد القديم فيقلل عدد المصلين به. قال في المنتهى ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد يقربه. قال ابن تيمية رحمه الله كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار. أما إذا كان المسجد القديم به بدع لا يمكن إزالتها أو كان به خطيب ينشر البدع والاعتقادات الفاسدة كالطواف بالقبور والنظر للأموات ونحو ذلك فيجوز لأهل الحي أن يبنوا مسجدا يقيمون فيه السنة وينشرون من خلاله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ العشرون استخدام أدوات المسجد في أماكن أخرى. بعض الناس إذا كانت عندهم مناسبة كوليمة أو عرس أو عزاء أو نحو ذلك استعاروا فرشا من المسجد أو مراوح متنقلة أو مكبرات المسجد أو نحو ذلك وهذا كله لا يجوز لأن هذه الأشياء وقف على المسجد لا يجوز إخراجها من المسجد. يقول ابن النحاس رحمه الله عارية حصر المسجد وقناديله في الولائم والأفراح لا يجوز. الخطأ الواحد والعشرون تعليق ساعة الجرس في المسجد. بعض المساجد تجد فيها ساعة ترن عند مرور كل ساعة وهذا لا يجوز لأنه يشغل المصلين في بيت الله عز وجل ولأن كثيرا من هذه الساعات ترن جرسا يشبه جرس الكنيسة. وهذه الساعة التي ترن جرسا يشبه جرس الكنيسة لا يجوز للمسلم أن يضعها في بيته فضلا عن أن توضع في بيت الله عز وجل فيجب تعطيل هذه الرنات مع إبقاء الساعة أو إخراج الساعة كلها من المسجد لا سيما فقد ظهرت ساعات حوائط كثيرة لا رنات فيها. الخطأ الثاني والعشرون تعليق ساعة تكدر عند كل ساعة في المسجد وهذا أيضا خطأ لأن فيه تشويشا على المصلين والذاكرين والسالين والمتعذرين فلا يجوز التشويش على المصلين ولو بالتكبير. فهذه الساعة التي تكبر كل ساعة الله أكبر الله أكبر أيضا لا يجوز وضعها في المسجد. الخطأ الثالث والعشرون المرور من المسجد بدون صلاة. بعض الناس يدخل المسجد ليبحث عن رجل مثلا ويخرج دون أن يصلي ركعتين تحية للمسجد وإذا كان للمسجد بابان فبعضهم يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر دون أن يصلي، فهذا كله خطأ، فليستحب أن يصلي ركعتين تحية المسجد كلما دخل بيت الله عز وجل. فقد روى الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ المساجد فرقا إلا لذكر أو صلاة. وعند ابن خزيمة وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. الخطأ الرابع والعشرون: الاعتقاد أن إقامة الأفراح في المسجد سنة. يعتقد بعض الناس أن إقامة عقود النكاح في المسجد سنة، ويستدلون بحديث: تعلموا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. والحديث المذكور أيها الأحباب الكرام حديث ضعيف، فقد رواه الترمذي من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن ميمون ضعيف بل مفروق، حتى قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. فالحديث ضعيف لا يحتج به. أما الجملة الأولى منه: أعلنوا هذا النكاح، فلها شواهد تتقوى بها، ولذلك حسنها الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. نعم، العقد في المسجد مباح كالعقد في أي مكان آخر، بشرط ألا يحدث في المسجد محظور شرعي كرفع صوت بغير ذكر أو اختلاط أو تلويث لفرش المسجد أو نحو ذلك. الخطر الخامس والعشرون: إغلاق المساجد بعد الصلوات. من البدع التي ظهرت في هذا الزمان إغلاق المساجد بعد الصلوات، وهذا خطأ، فإن المسجد بيت الله عز وجل، وينبغي أن يظل بيت الله مفتوحا لعباده يؤمونه في أي وقت شاءوا. والعجيب أن الذين يغلقون المسجد في وجه المتعبدين هم الموظفون الذين يتقاضون راتبا من الدولة على خدمتهم للمسجد وحراستهم له. ونحن نقول بأنه ينبغي أن يظل هذا المسجد مفتوحا طوال اليوم للناس، وأخشى أن يكون هذا الإغلاق بعد الصلوات فضلا عن سبيل الله عز وجل، بل أخشى أن يدخل هؤلاء في قوله تعالى في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الخطأ السادس والعشرون: اتخاذ المحراب في المسجد. درج كثير من الناس عند بناء المسجد أن يصنعوا طاقا مجوفا في حائط المسجد القبلي ليقف فيه الإمام، ويسمونه محرابا، ويظنون أنه هو المعني بقوله تعالى في سورة مريم: فخرج على قومه من المحراب. وهذا خطأ، لأن المحراب في اللغة هو المصلى، أما هذا الطاق المجوف لا يسمى محرابا، بل إنه بدعة محدثة بعد القرون الفاضلة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يكن لمسجده صلى الله عليه وسلم محراب. وقال منصور بن المعتمر: كان إبراهيم النخعي يكره أن يصلي في طاق الإمام. قال سفيان الثوري رحمه الله: نحن نكره. واسمع إلى سليمان بن قطان، وهو رجل ثقة من رجال الشيخين، قال شعبة: ما رأيت أصدق منه. قال: رأيت الحسن جاء إلى ثابت البناني فحضرت الصلاة، فقال ثابت: تقدم يا أبا سعيد. قال الحسن: بل أنت أحق. قال ثابت: والله لا أتقدمك أبدا. فتقدم الحسن فاعتزل الطاقة أن يصلي فيه. وهذا معتمر بن سليمان شيخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان ثقة فاضلا، قال الناس يوم مات: مات اليوم أعبد الناس. قال معتمر بن سليمان: رأيت أبي وليس ابن أبي سليم يعتزلان الطاقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يكره السجود في الطاقة لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: أما اتخاذ المحاريب فلم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، وإنما حدث في آخر المئة الأولى، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. وقال الإمام الطبري رحمه الله: المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها. ولذلك يقول الألباني رحمه الله: وجملة القول أن المحراب في المسجد بدعة. قال ذلك في السلسلة الضعيفة المجلد الأول صفحة 147. وهناك رسالة خاصة للإمام السيوطي رحمه الله سماها إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. الخطر 27: رفع المنبر أكثر من 3 درجات. من الناس من يسمع للمسجد منبرا مرتفعا، وهذا خطأ لأمرين: أولا مخالف لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان منبره 3 درجات فقط. ثانيا فإنه يقطع الصف الأول، وهذا منهي عنه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أسلم الناس عليها. فعمل هذه 3 درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في هذا الموضع. هذا فيه دلالة على أن المنبر كان 3 درجات. وعند ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع، إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر. فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات. الخطر 28: تشييد المنارات. نرى كثيرا من الناس اليوم إذا بنوا مسجدا صنعوا له منارات مرتفعة تكلفهم نفقات باهظة. وقد روى أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقد يدخل ذلك في المباهاة والمفاخرة. فعند أبي داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يتفاخرون ببنائها وارتفاعها. تقول: إذا أحاطت بالمساجد عمارات مرتفعة فحجبت صوت الأذان عن الناس، فحينئذ لا بأس من رفع منارة واحدة للمسجد من غير إسراف ولا تزييف، وأن يوضع مكبر الصوت فوقها ليصل صوت الأذان إلى المسلمين. أما الإسراف في المنارات ونحو ذلك فالتكلفة الباهظة، فإن هذا يدخل في الإسراف. فإن بعض الناس يبني المسجد له 4 مآذن كل مئذنة تكلف تكلفة مسجد بكامل. الخطأ 29: الشحاذة في المسجد. بعض الناس يقف بعض الصلوات في بعض المساجد وينادي في المصلين شارحا حاله وشاكيا فقره، وقد يبكي ثم يطلب منهم أن يساعدوه ويتصدقوا عليه. وهذا الفعل لا ينبغي في المسجد، لأن المسجد محل العبادة لا محل جلب المال وجمعه، ولأن في ذلك رفع للصوت في المسجد وتشويش على المصلين. ويمكن لهذا الرجل أن يقف على باب المسجد خارج المسجد، لكن داخل المسجد لا يجوز. أما إذا كان هذا الرجل فقيرا محتاجا فعلا، فلا بأس أن يذكر حاله لإمام المسجد، ويقوم إمام المسجد بعد دراسة حالته والتأكد من حاجته فينادي في الناس يحثهم على الصدقة والإنفاق، ثم يعطيه من هذا المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فقراء مضر، حينما أتوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حالهم من الفقر والثياب الممزقة عليهم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق كل منكم من صاع بره، من صاع تمره، فليتصدق كل منكم من ديناره، من درهم إلى آخره. فتصدق الناس فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، والحديث بطوله في صحيح مسلم. الخطر 30: التدخين داخل دورات المياه في المسجد. التدخين أيها الأحباب الكرام محرم، لأنه من الخبائث، وقد حرم الله عز وجل الخبائث، ولأنه مضر بالصحة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ولأن التدخين فيه إسراف وتبذير، وقد قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن هنا لا يجوز للمسلم أن يقترف هذا المحرم في أي مكان فضلا عن ملحقات بيت الله عز وجل. فهؤلاء الذين يدخلون داخل دورات المياه يرتكبون ذنبا وهم على مقربة من محل السجود والخشوع لله عز وجل، ثم إنهم يطرقون الخلاء مدخنا فيتأذى من يدخل بعدهم من المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى. الخطأ الواحد والثلاثون، التبطيل في الميضاء. بعض الناس يجلسون في الميضاء ويدخنون السجائر، إذا كلمتهم قالوا نحن لسنا في المسجد، وهؤلاء أسوأ حالا ممن قبلهم، فإن هذا ينافي الأدب مع بيت الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم السلامة والعافية. الخطوة الثاني والثلاثون، التدخين على أبواب المساجد. من الناس من يجلس على باب بيت الله عز وجل ويدخن، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل على باب بيته، وارتكاب لمعصية الله عند بيته، نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين. الخطوة الثالث والثلاثون، التدخين في غرفة الإمام في المسجد. بعض الأئمة هداهم الله يدخنون، وهذا لا ينبغي في حق العامة فضلا عن الأئمة الذين هم قدوة المصلين. ومما جرى الطين بلة أن بعضهم يرتكب هذا الذنب في الغرفة التي في المسجد، بل قد يحضر فيها المرجيلة ويدخن في هذه الغرفة، وكذلك عمال النظافة في المسجد يدخنون في هذه الغرفة، وهذا أمر محزن مؤسف. ينبغي للأئمة والعمال الذين يفعلون ذلك أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعظموا حرمة المسجد، وأن يعظموا شعائر الله. قال تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الخطأ الرابع والثلاثون، زخرفة المساجد. من الأخطاء التي عمت وطمت زخرفة المساجد، حتى إنك لتدخل المسجد فترى الزخارف الملهية والنقوش المغرية، بل إنك ترى الألوان الزاهية التي تزين المسجد كأنك في قصر من قصور الدنيا، فلا تكاد تخشع في عبادة أو تتدبر في طاعة. والمساجد أيها الأحباب الكرام ينبغي أن تذكر العبد بالآخرة، وأن تحثه على التواضع والاستكانة والزهد في الدنيا الفانية. ولذلك كره سلفنا الصالح رضوان الله عليهم زخرفة المساجد، هذا إذا لم تبلغ إلى حد الإسراف، فإذا بلغت الزخرفة حد الإسراف فقد يصل الأمر إلى التحريم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان المساجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جليد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهناك حديث عجيب غريب رواه الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وأنتم تحفظون أيها الأحباب الحديث الثابت في الصحيحين، حديث عن بجانية أبي جهل حينما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خليصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. يعني لما أهدى أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصة وهي الثوب المعلم المخطط، يعني صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها ألهتني في صلاة، وردها إلى أبي جهل وقال: أتوني بأنبجانيته، يعني ثوبه القديم الذي لا خطوط فيه، حتى لا يظن أبو جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته. قال الحافظ رحمه الله: ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث كراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة في هذا المعنى. والخلاصة أيها الأحباب الكرام أن زخرفة حوائط المسجد وسطحه بأي نوع من أنواع النقوش والخطوط والزخارف والألوان لا يجوز لأمور: أولا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مزخرفا. ثانيا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد لقوله: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ثالثا أنها تشغل المصلين وتشوش قلوب المتعبدين، وهذا كله لا يجوز. رابعا أن الأموال التي يجمعها القائمون على المسجد وقف لا يجوز إنفاقها إلا في مصلحة شرعية للمسجد كبنائه وترميمه وفرشه ونحو ذلك، والزخرفة ليست مصلحة شرعية بل محرمة أو مكروهة على أقل الأحوال، ولا يجوز إنفاق أموال الوقف في المحرمات أو المكروهات. الفصل الخامس والثلاثون: دفن الميت في المسجد. من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي اليوم دفن من يعتقد فيهم أنهم من أهل الصلاح في المساجد، ومن الناس من يبني على قبورهم مساجد، وهذا كله خطأ. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثانيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المسجد على القبر، وقد روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثالثا من يبني المساجد على القبور يكون من شرار الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم الإفراد على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. الخطأ السادس والثلاثون: تخصيص مكان للصلاة في المسجد. بعض المسلمين لمن يحافظون على الصلاة في المسجد يتخذ مكانا مخصوصا لا يصلي إلا فيه، إما بجوار المنبر أو عن يمين الإمام أو بجوار سارية من سوار المسجد ونحو ذلك، وإذا وجد أحدا سبقه إليه يحاول أن يقيمه منه أو يرجع مغضبا، وهذا كله لا يجوز لأمور: أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى أبو داود وهو حسن بشواهده عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير، يعني في المسجد. ثانيا يفوت عليه تكسير البقع التي تشهد له يوم القيامة، قال الله عز وجل في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، أي تتحدث الأرض بما فعل على ظهرها من الطاعة أو المعصية. ثالثا إن إلف المكان والتعود عليه قد يذهب لذة العبادة وخشوع الطاعة. رابعا قد يجر ذلك إلى الرياء والسمعة، أنه من كذا وكذا سنة يصلي بجوار المنبر مثلا إلى غير ذلك. الخطأ السابع والثلاثون: أكل الثوم أو البصل أو الكراث قبيل الذهاب إلى المسجد. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الذهاب إلى المسجد وأفواههم تفوح منها رائحة الثوم أو البصل أو الكراث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. ولكن ما العلة في ذلك؟ قال العلماء: العلة هي إيذاء المسلمين المجتمعين في المسجد وإيذاء الملائكة التي تشهد الصلاة في المسجد. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما موقف الإمام لمن يأتي المسجد برائحة الثوم والبصل؟ يجوز للإمام أن يأمر من يشم منه تلك الرائحة أن يخرج من المسجد ولا يحضر صلاة الجماعة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبقا. وهنا أحب أن أنبه إلى أن بعض الناس قد يكون مريضا ومحتاجا لأكل البصل دائما في طعامه لأن الأطباء ينصحونه بذلك، وهذا معذور. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، قال: فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطين يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لك عذرا. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. الخطر 38: فرش المساجد بالسجاد المزركش. إن بعض الناس يفرشون المساجد بالسجاد المزركش أو بالفرش المزركش أو نحو ذلك، وهذا كله لا يجوز. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خليصة فصلى فيها، فلما خلعها قال: اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأمر جانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. والخميصة هي الثوب المخطط. قال الصنعاني رحمه الله: في هذا الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة وكذلك على الرفيعة الفائقة، لأن الصلاة حال تواضع وتمسك. ثم قال: ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض والرمل والحصى تواضعا لله. الخطر 39: حجم الأماكن في المسجد. من الناس من يحجز أماكن في الصف الأول وغيره في المسجد بسجادة ونحوها، وهذا خطأ، فإن المسجد ملك للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يحجز فيه مكانا يمنع المسلمين منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مسالك إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد لأن يصلوا في ذلك المكان. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، إذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين اثنين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه. الخطأ 40: ترك الصلاة في المساجد. من الناس من إذا سمع النداء اكتفى بالصلاة في بيته لغير عذر، ومنهم من يسمع الأذان ويظل فاتحا محله يبيع ويشتري، وآخر يظل فاتحا مطعمه يطعم الناس، وآخر يظل على كرسيه لم يتحرك، وآخر يمشي في الشارع لا يلتفت ولا يتجه إلى المسجد، وآخر يمشي في الشارع لا يلتفت ولا يتجه إلى المسجد، وكأن النداء ليس له. اعلم يا عبد الله أن صلاة الجماعة واجبة عليك، فإذا سمعت المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فانصب الدنيا كلها من يديك، وأقبل على الله عز وجل، وأسرع إلى بيت الله تبارك وتعالى، وتذلل بين يدي الله تعالى وقل: يا رب، عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع، يا من له تعن الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع، أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يفرع. يا رب ما لي غير بابك مفزع آوي إليه بكل ذل أخشع. ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعتي ولمن سواك فأضرع. إن لم أقف بالباب راجي رحمة فلأي باب غير بابك أفرع. يا من تتخلف عن صلاة الجماعة هل لك من عذر؟ اسمع إلى ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يا من تتخلف عن الجماعة قد استحوذ عليك الشيطان. فقد روى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. يا من تتخلف عن صلاة الجماعة لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أناسا في بعض الصلوات فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بيوتهم. يا من تتخلف عن صلاة الجماعة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى في التخلص عنها. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا رجل ضرير أي أعمى شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني يعني لا يوافقني في كل الأوقات فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. يا من تتخلف عن صلاة الجماعة أخشى عليك من النساء. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني يستند على الرجلين من ضعفه وهو ذلك حتى يقام في الصف. الخطأ 41 طرق الجماعة من أجل معاصي الإمام. من الناس من يطرق الصلاة في المسجد ويصلي في بيته بسبب معاصي يرتكبها الإمام كأن يكون الإمام حليقا أو مدخنا أو مستمعا للغناء أو مغتابا أو كذابا أو يأكل أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك. وهذا كله خطأ بل يجب عليك أن تصلي خلف الإمام إن لم تيقظ حتى لا تفوتك الجمعة والجماعة. نعم ينبغي أن يكون الإمام عبدا وليعا تقيا لأنه القدوة للمصلين ولكن إذا لم يجد المسلم في قريته أو في حيه غير هذا المسجد الذي يصلي فيه هذا الإمام الذي يرتكب المعاصي والذنوب الظاهرة فلا يجوز له أن يترك الجماعة من أجل ذلك ولا أن يأتي متأخرا ليعقد جماعة ثانية من أجل ذلك. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأئمة وإن كانوا ظلمة فقال عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري في صحيحه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وقد كان الحجاج بن يوسف الثقفي فاسقا ظالما ومع ذلك صلى خلفه الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منها. ويقول العلامة ابن أبي العز في شرحها: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل الصلاة. الخطر 42 طرد الصبيان من المسجد. بعض القائمين على شؤون المساجد إذا رأوا صبيا صغيرا قد جاء إلى المسجد بادروا بطرده بقسوة وغلظة بحجة المحافظة على نظافة المسجد. وهذه المعاملة أيها الأحباب الكرام قد تجعل بين هذا الطفل وبين المسجد حاجزا طوال حياته. فلا بد من توجيه الأطفال بأسلوب حسن وتنبيههم على أخطائهم برفق وليه. فهؤلاء الأطفال هم شباب الغد ورجال المستقبل فإذا ما أحبوا المسجد وأيفوه تعودوا عليه وحافظوا على الجماعة فيه. أما إذا بغضوا المسجد وكرهوه نفروا عنه وقاطعوه حتى بعد البلوغ. والحديث المشهور عند بعض الناس: جنبوا صبيانكم المساجد أو جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. هذا حديث ضعيف لا يحتج به. قد رواه ابن ماجه وضعفه ابن الجوزي والمنذري وغيرهما حتى قال الألباني ضعيف لا يحتج به اتساقا. وقد حرص الإسلام على رعاية الأطفال وتنشأتهم على الأخلاق الإسلامية والعادات القرآنية، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. بل ثبت عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة إذا بالحسن والحسين يعثران في قميصيهما، فقطع الخطبة ونزل حتى حملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. بل ثبت عند النسائي وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في سجوده يوما، فلما سألوه قالوا: لماذا أطلت يا رسول الله؟ قال: قد انقصاني ابني هذا الحسن أو الحسين، فلم أشأ أن أعجل عليه حتى يقضي حاجته، يعني كان يلعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عند الإمام أحمد وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته يوما وهو يصلي الفجر، ثم قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ أمه له. الخطب الثالث والأربعون: الاجتماع في المسجد لأذكار الصباح والمساء بصوت جماعي. بعض الشباب يجلسون في المسجد ويقولون أذكار الصباح والمساء بصوت جماعي، وهذه الأذكار وإن كانت مشروعة إلا أن الهيئة الجماعية المذكورة مبتدعة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رغم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار، ولكن لم يرد أنهم كانوا يجتمعون لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت أيضا عند الدارمي بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى قوما يجلسون في المسجد حلقا حلقا وبين أيديهم حصى، وفي كل حلقة الرجل يقول: كبروا مئة، سبحوا مئة، هللوا مئة، وهكذا. فقال: ويحكم والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مستفق باب ضلاله. وابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر عليهم التشبيه، وإنما أنكر عليهم الطريقة والهيئة لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الرابع والأربعون: السجود على قربة كربلاء. من بدع بعض الناس أنهم يعظمون أرض كربلاء، لأن الحسين بن علي رضي الله عنهما قد قتل فيها، فيزعمون أن من حمل معه قطعة من هذه الأرض وسجد عليها فإن ذلك ينور إلى الأرض السابعة، وكل هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، وإنما هو خرافات وأساطير. الخطأ الخامس والأربعون: وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الفريضة. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين أنهم يضعون الجنازة في قبلة المسجد أمام المصلين أثناء صلاة الفريضة، ثم بعد ذلك يصلون على الميت. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتجه إلى القبر أثناء الصلاة، وهذا النعش الذي به ميت له حكم القبر. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. الخطأ السادس والأربعون: الصلاة لغير سترة. من الأخطاء التي نراها كثيرا في المساجد صلاة بعض المصلين إلى غير سترة، ويتعلل بعضهم بأنه يأمن مرور الناس أمامه، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يصلي إلى سترة كجدار أو عمود أو نحو ذلك حتى لو أمن مرور الناس. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وعند ابن خزيمة بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الصلاة إلى سترة. هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي تسابق الصحابة إلى أعمدة المسجد يصلوا إليها نافلة قبل المغرب، فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فنسمع إلى هذا الموقف، يقول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه يقول: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: وليني ظهرك ويصلي إليه. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولا يجد في السترة الخط ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ساعتها. فقد روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: رجل مؤخرة الرحل. والرحل هو ما يوضع على ظهر الدابة أو البعير للركوب عليه، ومؤخرة الرحل هي الخشبة التي يستند إليها راكب البعير. الخطر السابع والأربعون: المرور بين يدي المصلي. بعض الناس يمرون في المساجد أمام المصلين وهذا خطأ، فينبغي أن يتجنب المرور بين يدي المصلي إن لم يجد طريقا وقف حتى ينتهي المصلي من صلاته. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، فقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. الخطأ الثامن والأربعون: دخول المسجد بالجورب الممتن. بعض الناس يحضرون الصلاة بجوارب رائحتها ممتنة من كثرة العرق فيتأذى منه المسلمون، وكذلك تتأذى الملائكة. فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورائحة هذه الجوارب قد تكون أشد من رائحة الثوم والبصل، فينبغي قلعها وتركها في الحذاء بعيدا عن المصلين. الخطأ التاسع والأربعون: ترك الإنكار المنكر في المساجد. من بعض طلبة العلم من يدخل المسجد ليصلي فيشاهد أخطاء في صلاة بعض المصلين فلا يأمرهم بتصحيح أخطائهم، وهذا خطأ، لأن العلم أمانة ينبغي تبليغه للناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث صحيح رواه مسلم في صحيح. ولكن ينبغي أن يكون تغيير المنكر بلطف ولين وحكمة وموعظة حسنة. الخطأ الخمسون: تزيين المساجد بالأنوار وغيرها في المناسبات. بعض الناس يزينون المساجد في المناسبات بأنواع الزينات المختلفة مثل اللمبات الكهربائية الملونة والزهور ونحو ذلك، وهذا كله ليس من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وتعظيم بيوت الله تبارك وتعالى يكون بكثرة العبادة فيها والطاعة فيها، لا بكثرة الزخارف والأنوار ونحو هذا. وقد يكون هذا الفعل تشبها باليهود والنصارى حيث يزينون كنائسهم في مناسباتهم الدينية. ولذلك لما سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله تعالى: هل تنوير المساجد وتزيينها في الأعياد له أصل في الشرع؟ فأجاب حفظه الله: تنوير المساجد وتزيينها في الأعياد لا أصل له. الخطأ الواحد والخمسون: الاجتماع في المسجد لحلقات الذكر بالتمايل والرأس. من الناس من يجتمعون في المسجد حلقة ويذكرون الله تبارك وتعالى ببعض أسمائه الحسنى ويتمايلون مع الذكر بطريقة جماعية، وهذه الطريقة مخترعة مبتدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين. والذكر عبادة يجب أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها بالطريقة والكيفية، وإلا كانت محدثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اسمع إلى أقوال العلماء في حلقات الذكر بالتمايل. قال الشنقيطي رحمه الله: ومن المحدثات الرقص والغناء في المساجد وضرب الدف أو الرباب، فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب، لأنه استخف بما أمر الله عز وجل بتعظيمه، لأن الله تعالى يقول في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أي يتلى فيها كتابه، وبيوت الله هي المساجد. يقول ابن الحاج رحمه الله: ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة أو بعدها أو في غيرها من الأوقات. قال الزركشي رحمه الله: السنة في سائر الأذكار الإصرار إلا التلبية. قال الإمام الطرشوشي رحمه الله: ما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب الشاذلي لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حوله ويتواجدون. والرقص دين الكفار وعباد العجل، وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار. فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة، والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة غير مقبول القول، فإن هذا معصية ولعب ذمه الله عز وجل ورسوله. الخطوة 53: الاجتماع في المسجد يوم المولد النبوي. بعض الناس يجتمعون في المسجد ليلة 12 من شهر ربيع الأول يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ لأنه لم يثبت ذلك عن الصحابة الأطهار ولا أئمة الأبرار. فإن قال قائل: نعم هذا خطأ إذا كانت هناك حلقات فيها ذكر المبتدع مع السماء والرقص، ولكننا نجتمع فنقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا خطأ أيضا لأنه لو كان الأمر كما ذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك لما سأل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لا يجوز ومردود وممنوع، لأنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، ولأن في الاحتفال بذكر المولد تشبه بالنصارى كأنهم يحتفلون بذكر المسيح عليه السلام. الخطوة 53: الاجتماع في المسجد ليلة النصف من شعبان. من الناس من يجتمع في المسجد ليلة النصف من شعبان يسمعون الأحاديث والمواعظ ويقرؤون القرآن، وهذا شيء حسن، ولكن تحديد هذه الليلة لم يرد عليه دليل من سنة أو أثر أو فعل صحابة، فيدخل في باب البدع، وكل خير في اتباع من خلف وكل شر في ابتداع من خلف. الخطأ 54: الاجتماع في المسجد ليلة 27 من رجب. يجتمع بعض الناس في المسجد ليلة 27 من رجب يحيون ذكر الإسراء والمعراج، وهذا خطأ لأمرين: أولا، لم يتفق العلماء على أن الإسراء كان ليلة 27 من رجب، وقد اختلف اختلافا كبيرا في تحديد هذا اليوم. ثانيا، لو ثبت أن الإسراء كان في 27 من رجب فلا يشرع الاحتفال به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. الخطأ 55: الإعراض عن مجالس العلم بالمساجد. لقد كان الناس قديما يتنافسون في طلب العلم ويتحملون المشاق في سبيل الوصول إليه، ويقطعون المسافات الشاسعة لسماع حديث أو تعلم حكمة أو نحو ذلك، فأمر العلم طريقهم فسعدوا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يرفع العبد بالعلم درجات، قال سبحانه في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله عز وجل بيّن أن العلم يزيد العبد خشية لله، قال تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن جمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وبرغم هذا الأجر العظيم والثواب البديل للجالس في حلقات العلم، صار كثيرا من الناس إذا رأى حلقة علم في المسجد أعرض عنها وذهب إلى دنياه أو إلى مجالس الغيبة والنميمة أو ليقضي وقته أمام التلفاز والعياذ بالله. وأعلم أخي الكريم أن من آوى إلى الله آواه الله، وأن من أعرض أعرض الله عنه. واسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي واقد من الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الخطر 56: صلاة العيد في المسجد لغير عذر. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس اليوم صلاة العيد في المساجد لغير عذر، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الناس في الصحراء خارج المدينة ويصلي بهم العيد هناك، ويجتمع أهل المدينة جميعا حتى الحيض من النساء في منظر مهيب واجتماع عجيب، ولكن الحيض جاء يجتنب المصلى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، فاول شيء يبدا به الصلاه، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم. الخطأ 57: كتابة آيات على جدر المسجد. من الأخطاء المنتشرة في كثير من المساجد اليوم كتابة آيات قرآنية على جدر المسجد، وهذا خطأ أيها الأحباب الكرام لأمور: أولا، يشغل المصلين عن القصور والتدبر في الصلاة. ثانيا، كأنه نوع من أنواع الدخال في المنهي عنها في المساجد، فقد مر معنا حديث ابن عباس، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدخلكنها كما دخلت اليهود والنصارى. ومر معنا الحديث الذي رواه الحكيم التلمذي وحسنه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخرتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ثالثا، قد يتقشر الجدار فتتساقط بعض الحروف والكلمات فيتغير معاني الآيات القرآنية. رابعا، قد ينشغل المصلي بقراءتها عن الصلاة أو عن سماع الخطبة. خامسا، فيه تشبه باليهود والنصارى. الخطأ 58: كتابة أسماء الله الحسنى على جدر المسجد. وهذا الخطأ أيضا منتشر في كثير من المساجد، وهو خطأ للأمور التي ذكرناها آنفا، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الخطأ 59: حفظ نعال الناس في المسجد بالأجرة. يقول القاسمي رحمه الله في كتابه إصلاح المساجد عن البدع والعوائد: يوجد في بعض المساجد من يأخذ نعال الداخلين إليها ويحفظها لهم في موضع يصيبه منها بفلوس تدفع له بعد قضائهم الصلاة، فهؤلاء المحافظون ينهون عن ذلك لأنهم يضيقون على المسلمين طريقهم ويمسكون من المسجد موضعا لم يوضع له، وفيه إعانة لهم على فرض الصلاة. وكذلك المحافظون للنعال على أبواب المساجد إنهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة. فقد رأيت بنفسي هذا، رأيت بنفسي هذا في معرض السير الدولي في القاهرة، أن رجلا يقف لا يصلي ويأخذ من الناس نعالهم، وفي النهاية يخرجون من الصلاة فيعطوه مالا. فنبهته وبينت له أن هذا لا يجوز. الخطأ 60: الاجتماع للعزاء في المسجد. بعض الناس إذا مات لهم ميت ودفنوه عادوا إلى المسجد وجلسوا يتلقون العزاء فيه، وهذا خطأ لأمور: أولا، لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثانيا، فيه امتهان للمسجد بما لم يبن له ولم يقم من أجله. ثالثا، فيه تشويه على المصلين والمتنفلين. واسمع إلى أقوال العلماء في الجلوس للعزاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فما يعجبني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيما للميت. يقول النووي رحمه الله في الروضة: التعزية سنة ويكره الجلوس لها. يقول أبو الخطاب: يكره الجلوس للتعزية. فقال ابن القيم رحمه الله في باب المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. الخطأ 61: وضع موائد الطعام في المسجد للمعزين. من الأخطاء المنتشرة في بعض القرى أن المشيعين للجنازة يجتمعون في المسجد بعد الدفن، ويرسل أهل القرية موائد للطعام إلى المسجد فيأكلون في المسجد جميعا ثم ينصرفون، وهذا خطأ لأمور: أن هذا الاجتماع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إشغال أهل الميت بتجهيز بعض هذا الطعام للمشيعين وغيرهم هذا خلاف السنة، بل السنة تجهيز الجيران طعاما لأهل الميت أنفسهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. ثالثا، فيه تلويد حصير المسجد وفتات الطعام وفضلات الموائد، وهذا يتناسى مع صيانة المساجد ورفع قدرها. قال تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي يرفع قدرها، وتصان عما يحدث في بيوت الناس من الامتهان ونحو ذلك. الخطأ 62: الانقطاع لخدمة المساجد المقبورة تبركا لصاحب القبر. من الأخطاء الشنيعة انقطاع بعض الناس لخدمة مسجد من المساجد المقبورة كمسجد البدوي أو مسجد الدسوقي أو مسجد الجلالية ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأنه فيه تعظيم للقبر ولصاحب القبر ونحو ذلك، وهذا الذي يشقي الناس الذين يفدون إلى هذا القبر للتبرك بصاحبه ونحو ذلك إعانة على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الخطأ 63: الإيثار في دخول المسجد. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم إذا وصلوا إلى باب المسجد أخذوا يؤثرون غيرهم في الدخول إلى المسجد، فيقول أحدهم للآخر تفضل أنت أولا، ويقول الآخر بل ادخل أنت أولا، ويسمون ذلك نوعا من أنواع الاحترام والتخديش، وهذا خطأ. فلا إيثار في الطاعات بل المسارعة والمنافسة. قال تعالى في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ودخول المسجد من الطاعات التي ينبغي التنافس فيها، لأن الملائكة يقفون على باب المسجد يطلبون الأول في الأول. أما الإيثار فيستحب في أمور الدنيا من الطعام والشراب والمنصب والمال والجاه ونحو ذلك. الخطر الرابع والستون: الإيثار في المسارعة إلى الصف الأول. من العجائب التي تراها في بعض المساجد أنه إذا ظهرت فرجة في الصف الأول رأيت المصلين في الصف الثاني يتعادمون، أحدهم يقول ادخل أنت والآخر يقول تفضل أنت، وهذا خطأ. بل يستحب المسارعة إليها للاستئثار بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يدركه من يصلي في الصف الأول. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلموا ما في العشاء والصبح لا أتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، وهو إشارة إلى التنافس والمسارعة. واسمع إلى حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. والذي يصلي في الصف الأول ينال هذا الأجر العظيم. اسمع ما رواه أبو داود، هو حديث حسن حسنه النووي وغيره، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وإذا رأيت فرجة في الصف الأول فسدها لتنال هذا الأجر العظيم. في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فمن وصل صفا وصله الله عز وجل بالعلم، ووصله بالخير، ووصله بالتقوى، ووصله بالمال، ووصله بالبركة، ووصله بالسعادة في الدنيا والآخرة. الخطأ الخامس والستون: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. من الناس من يذهب ليصلي الجمعة في مسجد الحسين أو السيدة زينب أو مسجد الجيلان أو غيرها من المساجد التي بها قبور، ظنا منه أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد غير المقبورة، ويقول بأن هذه المساجد تحتوي على جثمان أحد الصالحين والصلاة فيها أفضل. وهذا خطأ لأمور: أولا، أن دفن الصالحين وغيرهم في المساجد حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثالثا، إن تعظيم قبور الصالحين ودفنهم في المساجد من عادات اليهود والنصارى، فنحن مأمورون بمخالفتهم. فقد ثبت عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود. وثبت عند أبي داود أيضا وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. الخطأ السادس والستون: زيارة المساجد السبعة وقصد الصلاة فيها. من الحجاج من يقصد زيارة المساجد السبعة بالمدينة النبوية ويسمونها مسجد بلال، مسجد أبي بكر الصديق وغيرها من المساجد، ويظنون أن الصلاة فيها مضاعفة، وهذا خطأ لأمور. أولا، أن هذه المساجد لا يعرف تاريخها ولا يدرى أكانت فعلا مساجد للصحابة المذكورين أم لا. ثانيا، حتى لو كانت كذلك فلا يشرع شد الرحال إليها ولا قصد الصلاة فيها. لأنه لم يثبت لها أفضلية في الكتاب أو السنة. ثالثا، لا يشرع في المدينة النبوية لقصد الصلاة إلا لمسجدين، هما المسجد النبوي ومسجد قباء. فالمسجد النبوي الصلاة فيه بعد الصلاة، ومسجد قباء الصلاة فيه بعد العمرة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم والذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كأجر عمرة. الخطأ 67، زيارة غار حراء لقصد الصلاة فيه. من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج والمعتمرين يذهبون إلى غار حراء في مكة ويصعدونه ويقصدون الصلاة فوقه في المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. فهذا خطأ الأمور. أولا، أن هذه البقعة لم يرد في قبلها دليل شرعي من الكتاب أو السنة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى مكة في عمراته وحجه لم يقصد غار حراء بالزيارة والصلاة فيه. ثالثا، أن الخلفاء الراشدين والصحابة الميامين رضي الله عنهم أجمعين لم يقصدوا هذا المكان بالزيارة أو الصلاة فيه، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. أما من زار غار حراء بغير قصد التقرب إلى الله عز وجل كمشاهدة مواقف السيرة على الواقع مثلا، هذا لا بأس به. الخطأ 68، النظر للمساجد المحظورة. من الناس من يظن أن المساجد التي بها قبور أفضل من غيرها من المساجد، فينذر لها إما تقربا لصاحب القبر أو تبركا به، وهذا كله شرك لا يجوز. فإن النذر إذا كان بهذه النية فهو نذر باطل لا ينعقد. فهذه المساجد مخالفة للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخطأ 69، إخراج المصاحف للوقف من المسجد. إذا أوقف مصحف على مسجد معين فلا يجوز إخراجه منه، لأن الوقف يجب حبسه على ما وقف عليه. أما ما يحدث الآن من بعض الناس من أخذ مصاحف المسجد والقراءة فيها في البيوت ونحو ذلك، فكل هذا لا يجوز. الخطر 70، تعظيم الانتفاع بالكتب الموقوفة على مكتبة المسجد. من المساجد ما يكون بها كتب وقف على مكتبة المسجد لمن يريد أن يقرأ أو يطالع، ولكن الموظف المسؤول عنها لا يفتحها لأحد ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، وهذا تعطيل للوقف وخيانة للأمانة التي حملها. فينبغي أن يفتحها للناس ينتفعوا بها ويستفيدوا مما فيها من العلم والفقه داخل المسجد. أما إذا كانت موقوفة على طلبة العلم وأذن واقفها بالاستعارة خارج المسجد، فعلى الموظف أن يسمح بذلك عملا بشرط صاحب الوقف. أما ما يحدث الآن من تعطيلها بالكتب فهذا لا يجوز، وينبغي للقائمين عليها أن يفتحوها للناس لينتفعوا بها. الخطأ 71، ذهاب المرأة إلى المسجد متطيبة. بعض النساء يذهبن إلى المساجد للجمع أو الجماعات أو التراويح متعطرات، وهذا نوع من أنواع التبرج لا يجوز. فلينبغي ألا تخرج المرأة من بيتها إلى المسجد أو غيره إلا وقد لبست كامل حجابها وأخفت كل زينتها وخلعت كل ثوب نفسه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. ومعنى تفلات أي غير متطيبات. ويؤخذ من هذا الحديث أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها لحاجة أو للمسجد وكانت ترتدي في بيتها ثوبا معطرا، يجب عليها أن تخلعه وأن تلبس غيره حتى تخرج فائلة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. وذلك لأن رائحة البخور تلتصق بالجسم وتتخلل الشعر. وذكر العشاء ليس للتخصيص بل للتأكيد، فإن كانت المرأة المتطيبة تمنع من حضور العشاء التي تكون في الظلام والمرأة فيها أسطر من غيرها من الصلوات، فالمنع من الصلوات النهارية التي تكون المرأة فيها بادية آكد وأشد. الخطأ الثاني والسبعون: صلاة الرجال خلف النساء في الحرم وغيره. يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله: صلاة بعض الرجال خلف النساء في الحرم المكي وغيره مكروه من مكروهات الصلاة، لأن السنة قضت بأن صفوف النساء خلف صفوف الرجال، وصلاة الرجل خلف المرأة قد يذهب بخشوعه ويخل بصلاته لما يتخلل ذلك من النظر ونحوه، فالذي ينبغي ألا يصف رجل خلف النساء مطلقا. الخطأ الثالث والسبعون: ذبح الذبائح عند الانتهاء من بناء المسجد. بعض الناس إذا انتهى من بناء مسجد جديد يذبحون عنده ذبيحة ويقولون بأن ذلك لا بد منه. أسمع إلى هذا السؤال الذي طرح على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا نصه: إذا انتهى بناء المسجد يزعم بعض الناس أنه لا يجوز إلقاء خطبة الجمعة ولا الصلاة المفروضة فيه حتى يشترى أبقار أو أغنام ثم يدعى الناس وتذبح ويطعم المجتمعون، وبدون هذا يزعمون أن إمام المسجد يموت قبل أجله إذا صلى فيه. فأجاب رحمه الله قائلا: هذا كله لا أصل له واعتقاد خاطئ محض، وينبغي الإنكار على من يعتقد ذلك أو يفعله، لأن هذا بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الرابع والسبعون: الطواف حول المسجد بعد بنائه. هذا سؤال أرسل إلى اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية، يقول: نحن أهل كذا إذا بنينا مسجدا جامعا نطوف حوله 7 مرات يوم الافتتاح، هذا بدعة أم لا؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الطواف حول المسجد 7 مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أو غيره، لأن الطواف 7 قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها. الصحابة بنوا مساجد كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم فعلوا هذا الفعل، فصار بدعة منكرة. الخطأ الخامس والسبعون: التمسك بأبواب وجدر المسجد الحرام. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين التمسك بأبواب ونوافذ جدر المسجد الحرام والمسجد النبوي ملتمسين بذلك البركة بزعمهم، وهذا كله خطأ لا يجوز لأمور. أولا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثانيا، لأن هذا التمسك لم يرد دليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. ثالثا، لأنه مشابهة بعباد الأحجار والأصنام. الخطأ السادس والسبعون: التمسك بمحاريب وجدر مساجد عرفات. في عرفات بعض المساجد التي يتمسك بها بعض الحجاج وبعض المعتمرين معتقدين بركتها، وهذا كله خطأ لا يجوز، لأنه لم يثبت دليل على مشروعيته ولا على أفضليته، بل هو من الشرك الذي ينبغي القضاء عليه. الخطأ السابع والسبعون: سقب طاقة نافذة على يمين المنبر في جدار القبلة. في كثير من مساجد القرى ترى طاقا نافذا عن يمين المنبر، ويعتقدون أن هذا الطاق لا بد من جعله على يمين الواقف على المنبر في مستوى رأسه، وسبب ذلك أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فأراد اليهود أن يصيبوه بالعين، فأمال رأسه قليلا صلى الله عليه وسلم إلى اليسار عن جهة العين، فمرت العين عن يمينه فنفذت في جدار المسجد فقبل الجدار. فكل هذا من الخرافات والأساطير ولم يثبت في ذلك دليل صحيح. الخطأ الثامن والسبعون: دخول المسجد بالسلاح مسلولا. لا يجوز أيها الأحباب الكرام أن يدخل الرجل المسجد بسيف مسلول ولا سكين ولا خنجر إلا في غمده، وكذلك لا يجوز أن يدخل بالأسلحة الحديثة كالمسدس والكلاشينكوف ونحوها إلا وقد جعله في وضع الأمان حتى لا يتسبب في أذية المسلم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعطر بكفه مسلما. الخطأ التاسع والسبعون: تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد. بعض الناس يشبكون أصابعهم عند ذهابهم إلى المسجد، وهذا خطأ، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن سعد بن عجرة رضي الله عنه أنه أدرك أبا ثمامة الحناط وهو في طريقه إلى المسجد فوجده مشبكا بيده فنهاه عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. الخطأ 80 المباهاة بالمساجد. من الأخطاء المنتشرة تباهي الناس بالمساجد فيقول بعض الناس مسجد قريتنا أرفع بناء وأوسع فناء وأجمل منظرا وهكذا. وليعلم أن المبالغة في رفع بنيان المساجد والإسراف في تشييدها ليس قربة إلى الله عز وجل كما يظن بعض الناس، بل السنة البناء على قدر الحاجة دون إسراف أو تبذير. فقد روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد. قال الخطابي رحمه الله التشييد رفع البناء وتطويره. وروى أبو داود وغيره بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أبو الطيب رحمه الله أن يتفاخرون في شأنها أو بنائها فيقول كل أحد مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتدادا للنجم. الخطأ 81 تعليق الستائر على المنابر. من الأخطاء الموجودة في بعض المساجد تعليق الستائر على المنابر، وهذه بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فيجب اجتنابها. يقول الشقيري رحمه الله الستائر للمنابر بدعة. الخطأ 82 جعل باب للمنبر. ومن أخطاء المساجد أن بعضهم يصنع للمسجد منبرا طويلا ويجعل له بابا، وتطويل المنبر أكثر من 3 درجات يخالف السنة، وجعل الباب زيادة في الإسراف والتدبير. فنحن نقول بأن هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن طول المنبر يقطع الصف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من قطع صفا قطعه الله. الخطأ 83 تلاوة القرآن في مكبر المسجد قبل صلاة الفجر. من المؤذنين من يقرأ القرآن في مكبرات المسجد قبل الفجر بنصف ساعة، ومنهم من يقرأ القرآن في المذياع على مكبر المسجد أيضا قبل أذان الفجر، ويقولون بأن هذا يفسد الناس لصلاة الفجر. وكل هذا خطأ لأمور: أولا لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هذه البدعة أماتت سنة وهي الأذان الأول للفجر، ثالثا فيه تشويش على من استيقظ قبل الفجر ليتهجد ويصلي لله عز وجل، رابعا فيه إبعاد لمن لم تجب عليه صلاة الجماعة مثل الأطفال والمرضى ونحوهم، خامسا فيه تشويش على من دخل المسجد أي يسن له أن يصلي تحية المسجد فكيف يخشع في الصلاة ومكبرات الصوت في المسجد تصف آذانه. الخطأ 84 اللوحات والصور في المساجد. من البدع المحدقة أنك إذا دخلت بعض المساجد ترى لوحات ضخمة وصورا للكعبة أو للمسجد النبوي أو للمسجد الأقصى أو صورا طبيعية ملونة، فكأن المسجد مسحف من متاحف الرسم والفن. فإن لم تجد ما ذكر وجدت لوحات كتب عليها الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فاطمة وغير ذلك من اللوحات النفيسة المنقوشة أو المنحوتة أو المرسومة أو المكتوبة، أو تجد أحيانا آيات قرآنية كتبت بالخطوط الكوفية أو بأشكال هندسية أو بخطوط دقيقة تصعب قراءتها. فكل هذا من البدع والخرافات، وكل هذا من الزخرفة في المساجد، وكل هذا منهي عنه لأنه يشغل المصلين. وقد ثبت عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. الخطأ 85 اتخاذ القباب في المسجد. القبة أيها المسلمون الكرام مما قلد فيه المسلمون غيرهم، وهي بالإضافة إلى تكلفتها الكبيرة التي قد تعدل ربع كلفة المسجد برمته ليس فيها أي فائدة، بل هي تحول دون الاستفادة في مصلى المسجد حين يضيق المكان بالمصلين، كما أنها تصبح مقرا للغبار وزرق الطيور ويصعب جدا تنظيفها. ولذلك فنحن نقول الأولى ألا تصنع هذه الحباب في المساجد. الخطأ 86 مد الحبال في المسجد لتسوية الصفوف، فقد حتى الشرع الحنيف على تسوية الصفوف، بل جعلها من إقامة الصلاة المأمور بها في قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص بنفسه على تسوية الصفوف، حيث كان يمر على الصفوف ليسويها بنفسه قبل أن يدخل في الصلاة. فقد روى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي السهام قبل أن تركب بصالها. وفي رواية ابن سعيد بسند حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداح. وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استوى. تأمل كثير من الأئمة اليوم تسوية الصفوف بأنفسهم ولجأوا إلى مد حبال في المسجد لتسوية الصفوف، وهذا خطأ لأمور. أولا، مد هذه الحبال لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بأن أحدا من الصحابة فعله في مسجده. ثانيا، قد تؤدي هذه الحبال إلى تعثر المارين في المسجد إذا لم ينتبهوا لها. ثالثا، قد يتراخى الحبل فيعود الصف بسبب ذلك. والصحيح أيها الأحباب أن يسوي الإمام بنفسه صفوف المصلين أو أن يأمر من يسوي الصفوف. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. الخطأ 87 بناء جدار صغير خلف الصف الأول. في بعض المساجد ترى جدارا صغيرا خلف الصف الأول يصنعونه لكي يستند إليه من يثبت في الصف الأول ينتظر الصلاة، وهذا الفعل لا شك أنه محدث وأنه لم يكن على عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد علمنا يقينا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه هذا الجدار ولا مساجد الخلفاء الراشدين، ولذلك نحن نقول بأن الأولى إزالة تلك الجدر وإبقاء ساحة المسجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ 88 كتابة اسم المتبرع على باب المسجد. من الناس من يتبرع ببناء مسجد على نفقته الخاصة، وهذا عمل صالح وأجر دائم بشرط أن تخلص فيه النية وتصلح فيه الطوية وأن يبتغي بذلك وجه الله وحده لا يريد مدح أحد ولا ثناءه. فقد ثبت في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن الشيطان يريد أن يبطل أعماله ويذهب بثوابه فيزين لهم كتابة اسم المتبرع على لوحة على بابه، ويدعون أن الناس كلما قرأوا اسم هذا الرجل دعوا له. هذا خطأ، بل هذا مدعاة للرياء والسمعة وهما مبطلان للعمل. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. الخطأ 90 الخروج من المسجد الحرام والمسجد النبوي القهقرى. من الناس من إذا أتم حجه أو عمرته وطاف بالوداع وأراد أن يخرج من المسجد الحرام خرج القهقرى، أي خرج يمشي بظهره ووجهه إلى الكعبة حتى يخرج من المسجد الحرام، ويزعمون أنه يكره أن يستدبر الكعبة عند خروجه من الحرم. وهذا خطأ بل مغالاة لم يأتي بها الشرع الحنيف، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يحجون ويخرجون من الحرم خروجا عاديا، فليس هؤلاء القوم أكثر تعظيما للحرم من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. عليك بالاتباع ودع عنك الابتداع فانه مذموم. ومن الناس من يفعل ذلك ايضا بعد زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فيخرج القسطرى حتى يصل الى باب المسجد، وهذه بدعه ايضا لا تجوز لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين والصحابه من بعده. ايها الاحباب الكرام، ايها المسلمون الفضلاء، بهذا نكون قد انتهينا من اخطاء المساجد. أسأل الله عز وجل أن يطهر مساجد المسلمين من كل ما يخالف الشرع الحنيف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.